جناتنا يوانا وسريو كتوسل إبادة واج قلنا سلم يزنا سلم يريك إنه قلتنا كصلاة يوكا إتكاف توسل إبادة وسلم يتاقبنا قلنا سلم يز جنابات بنا ومن قوله تعالى فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون طيب يا جنابة بولدت ملكون ومكان عند بقت الساعة جنت ومادرك من ينباي وطا ولدت نعدمه من يبمرجات يمي متعمل أنه كوندم كسيتم باتشروا ثلاثة عند النوع حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لك يوفي بعد طرق المدينة بمدينة من قدوش بتوسنوت أغنيوت عند كان يهدي وجنوب جنابة نبر أبو هريرة قال كان كنستو دبك قال كوني على ودعالا شل على كونينا دبك بيه فزعب تيجي فاقتصد تعتبه ثم جئت متاهو فقال آلو أين كنت أبو هريرة تيدا نبر ما جمر أي كوت وهالا عندنا دمو تفا باتشونا كذا وعلى دمو سيمتا كده يتيدا نبر كده يتيدا نبر من دي بلو آلوت تفقد أدربنا بسحابو الشاشون شيك أدربنا بالنبي عليه السلام تفقد الصالحين إخوانه يؤد سبدادا وهذا سليمان إذ قال في ملكه ما لدى أرى الهدهدى إلى الله يعني دروس أبود بعد أن يشاشون شيك ما أدرق خلق النائك أطرال يه سليمان سلا هدهدون يوف زناب مالن وهم قتل أشكوكو ميبال أمورا قتل ميبال هدهد ميبالون أمورا يتيدا ما لدى أرى الهدهدى بلو تأيقوالنا سلا الذي تروس أقول قادة نيو شاتون يد قبو يد قد طمالة أسفل لاغينا أغلال سلزي أين كود يد هيد أهنب برابا هريرا قال كود جناب تنيا نبر كونينا فاكريف تانو جالي ساكني جناب تنيا وإن حدث الأقوى تشكمي كرسوغا مقامت تالاهوني وعن على غير طهارة كذدات وجهوني على اتشو فقال سبحان الله نقرمنا قرانت من تناغر لما ستعجب سبحان الله إلال إن المسلم وفيرات إن المؤمن لا ينجئ الجسمك إيه حديث من ذو أحكام زوار عندنا يا صحابهوش نبيون كمنهم بلا يكبر عندنا برا للاو دمو مجالس الذكر والعبادة او جناتنا هونو مطار اسفل الله قلدار هونا للاو دمو يا جنابا مني نجاسة على مهونون يا سيزا للال مني نجاسة على الزا راسو مجمرام ابو هريرة راسو قلاو نجاسة نو بتمت مالتا ايدلم ياو غزي بمني وتنسى يعني تنجش الله مالتونو طهارة يبارا للنجاسة طهارة يبارا لذيذات النجاسة على لونه طهارة يبارا أبو هريرة إن جدي على غير طهارة سيروجز النجاسة نال يا الله أشوم أسوأ أشوم إيه اللي تقدر زبون الله نترت ولا النبي عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس على ثمارن سلذي أو مني النجاسة أيضا لم يختلف العلماء ذهبت الشافية والحنابلة وانتصر شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن المني ليس بنجس وهذا الأقرب والله أعلم وذهبت الحنفية والمالكية ومنهم ابن القيم يعني والشوكاني إلى أن المني نجس نجاسة ومالتين هدوال نقر راجه كون إن شاء الله نجاسة إذن إشي نجاسة كون سول المفتره كمني نو كنجاسة تفتره للنو ويمن فياك التانسة باتشو من إلى نجاسة نميرون يكيران إلى كتكيرا يتران وبمين ملستان ولا كل حال قول الراجه إن شاء الله ماني نجاسة أيضا لم نو كم يا وسطيا في نقرنا وتترقوا الله تعتبوا الله نو سلزي يا ماني نجاسة أيضا لم نو كن هودو كذي كجنابا غار مسجد لاي قبطة كانيغا تقمت مالتين آيا سيزم السبتشا نجاسة نبركوني بلو سلالة نو أي نجس المسلم بماني يالو انجل نجاسة من يالاتشا بماني يومي كنات نو سلزي مؤمن مسلم أي نجس يالو دمو عير وميتان يعني يا بنجاسة تنسان وإنجي أصلاً ما مؤمن مجمرام تاوقوا طاهرنا يا سيدونا ومالتنا كافي نمشكون نجسون بالعالم إن المسلمين المدين لا ينجي النجس ما دمو يتعجبوا كذي سبحانه ما تقام عندما يتشال هون بلو إبادة لما هونو متذكرة سبحان الله مالت عند التعجب سبحان الله إبادة قراءة القباو نجاسة الهون نجر نجاسة نو بلو كمالت عند مالتنا أن قد دسم من نجاسة ما سبحان الله إبادة نش دسم ما يلسيون سبحان الله إبادة لتعجب التكمواتا ذكر من هذا سبحانه كتلا أي إبادة قال الله دنقي قواتا حتى بسألا سبحان الله إلا نقف فقد الله سبحان الله تلا التسمي للرجال والتسفيق للنساء بسألا سبحان الله حتى يجد نستوجك على تواكد دعوهم فيها سبحانك أنا سبحان الله هي لابو كبزون أقرقار من الصلاة ذكرنا سبحان الله بسوا بسوا بطعم صفينا إن شاء الله سلذي يا جنابا إنجدي يا متات أبون دمو ታጥቤ መጣዋለ እንግዲህ መጣጣብ ግድ መሆኑን ያውላቸው መውቀዋሉ ይሄንን አልተቃወሙትም ብቻ ጀናባ ነበርብኝ ጀናባው ነጃሳ ነው ቢሎ ሲላለ ወይም አላጣ አለ ገይጥ አራት ጊዜ ነጃሳ ነው ቢሎ ሲለከረዳ ነው እሳቸው ነጃሳ ያደርጉማን ይያሉት ነው ولكن لا تتبعن جدا وين كنت جنوبا فطهروا بالوال ياو عندنا عباده نو ሁለተ ነብዩ ሱና ነው ሶስተኛው ደግሞ ለሰውነቱ ምንድነው ግንባታ ነው ይሄ ማለት ነው ኡንሱር ሱላላ ቢዶ ተባለው ማኒ ከሰውነት ተጨምቆ ሲወጣ ይሄ ንጥረ ነገር ማለት ነው ይሄ ማለት ኢንዛይም ወይም ደግሞ ይሄኛው ቅባት ከሰውነቱ ሲወጣ ጊዜ የሆነ ድካም ይሰማዋል ያንን ውሃው ሲታጠብ ጊዜ በዚህ በቱቦ ገብቶ ሱብሃንአላህ ያን ቦታ ይተካለታል يعيد نشاطه لان اذا خرج المني فتر جسمه ድካም ይሰማዋል ይቀዘቅዛል ያንን نشاطውን ሱብሃንአላህ አዲስ ሀያ አድርጓል ውሃው ለዚህ አንድ ሰባለ ቤቱን በተገናኘ ግን እንደቀረተ ሊመለስ ከፈለገ በመሃል ውዱ አርግላል فانه انشط للعود سبحانه الاسلام كامتاو مستر هنو وانا عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اكتسم الجنابات اللي تاتبوا سيفلقوا غسل يديه ولد الجاشو قدموا ياتبوا نبر ثم توضع ودوء للصلاة لصلاة ملو ودوء أدربوا نبر ثم يغتسل كذا لجنابه تاتبوا نبر ثم يخلل بيديه ولد الجاشو قدموا ياتبوا فلافلوا بندي أدربوا نبر ጸጉራቸው hatta idha zanna annahu qad arwa basharatahu yezaguraachun ehe malan qodaun adrishallu arkichallu bilaw katarattaru bahala afadal ma'a bataqarrau galachaw wa'un idafu nabbar salasa marratin soste malan naw soski somma gasara sa'ira jasadi yataqarra galachaw kaza afada afwan baw ba'intu baras bacinqillatachun afwan ሲንግላታቸው እንደዚህ ፈላፍሉትና አሁን እንግዲህ ዋው ሊደርስ ይችላል የሚል ሐሳብ ላይ ሲደርሱ ከዛ አፈስ አርገ ሶስት ፍኝ እንዲ ያደርና ዋው ወዝን በዛ መፈስ ነበር ተጠራው ሰምታቸው ያጥቡ ነበር ትላለች ወካነ ተቁል አኢሻት ነበር ኮንቱ ነበርኩ አግተሲሩ ኢታጠር ነበር አና እኔና ወረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መላእክተኛ ሚዲና ኢን ዋሂድ ካንዲቃ ካንዲ ገበታ ፈራቅ ይባላል በዚህ ባድሪ ዋያት ይቃሉል ፈራቅ በሚባል ገበታ ወይ ይሄ ምመዘፍያ ይሄ ልብስ ነው ተባታይነት ማለት ነግተሪሁ ምን ጀሚ ሁለት ሁላችንም ያን ከሱ እንጨልፍ ነበር አንዳንዴ ደግሞ ተጠቂ አይዲጃችን ይገናኛ አንዳንዴ ተክተሪፍ አይዲና አንዳንዴ እሳተው ቀደም ብለ ፈስል ጀርሱብኛ ዳሊ ቆይ ተርፈስተር ይላቸው ነበር አንዳንዴ ነጭ ስባቸውና ዳሊ ተውልኝ ይሉ ነበር ትላለች ليلا ان جدي مجمر يا جنابه قطعوا حديث وهي قطعوا امتانا وميمونه بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي ميمونه بنت الحارث يا عبد الله بن عباس انت النات قالت نات يا ناتو اهت نات يمجمر قيل يا حمزه مست نبرتشنا كموت بهالا نبيو تزوجواتان بعمره الحديبيه سيملسوا صريف بميبار بتزوجوات اذاو موتالت كان رمس ارسها ورمسها الى لماوچو سرغوام لكسوا بذابونو عليه ياتي يا ام يا انتنا يا عبد الله بن عباس يا ربابه بنت الحارث ايه اتنات وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابه يا جنابه وها وضوء مالك لم يتطبب النجر لا وضوء لم يدرب النجر اج لم يطلب النجر وضوء يبالا ما يتوضا به يا وكثير ذكر وضوء مالنا فاكفى بيمينه باكن اجاچو دف على سبغراچو عندي مرته ثلاثه او ثلاثه الذي ارغو بواب ساينه قدمو عندي ارغو اجاچو ثلاثه ثم غسل فرجه السنجا ادرغو فرج بيتاچا اطابو مال بذا دمو ابال بيت تغنانيو بات يمني يرتبس منا منورال يعني اسوغادو ثم ضرب يده السنجا ما ادرغو بالارض بمريت اجاچو عندي ادرغو نا فغكو اطابو ايه دمو السنجا سي ادرغو بذيچ ادرغو لالفقهاء اوچو بحالنيا بغرا ايچ طات الى اسانا دغرو فغرا بتكل درسا ታጥባው ምትወለውለ ይላል ደሞ ይሄ ሰው ሽንት ስላለበት ስለሚላከከበት ይሄ ደሞ ሰው ሽንት ሌላ ውሃ ተራው ያስተጥቀው ወይም ዛሬ ሳሙናና እንዲ አሲድ ነገር አፈር ነው ሱብሃን እስላም ያስተምረው ጉድስ ያ የሰው ሽንታ እንትን ሰገራ ሽታ ለራስ የራስ ጋር ከሰተታ እንደ ተቅማጣ ሲታል እዛው በዛ ያንፈራፍ ስለዚህ ይሄ ላይከተት በዚህ እንዲደረገ አስተምረዋል አዲስ እስላም والله ያንዳንዱ ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالارض او الهيئه وبغرغدا وهم بمريت مرتين او سشكون ثلاثه نو ثم تمضمدا تغمو طمطو واستنشق بافنجاچو صاب ادرغو وغسل وجهود ادرفيتاچو وزراعي ولت كنداچو انجاچون مالنو ثم افاد على راس الماء بجاچ مالت باچنقلاتاچو وهاون دفو اغراچو على اطمو يازيلي صغراچو ابسو على العرب سيدفو براسو لما ابسو انت وين سيادرغو ما ابسو ما طبم نو قلتنا ايدل ثم غسل سائر الجسد يتقرى غلاچون اطابو ثم تنحى كبوتاو زنش وطابلو راقبلو فغسل رجليه اغروچاچون اطابو مجمرا لوضو على اطابوتم نبر لوضو اهون زبلو دفوبات قالت فاتيت بخرقتي كذا بها ميمونه فوطا متاولاچو ليادراريكو فلم يريدها الفلغات فجعل ينفذ الماء بيبجاچ عندي عندي زي زق ارغو عندي ያራግፉ ጀመሩ ትላለች እንግዲህ ያው የመይሙናው እግራቸውን አላጠሙ በኋላ ታጥበው ከወጡ በኋላ ነው እግራቸው ያጠቡ ትላለች ያኢሻ እንዳለ ሙሉ ውዳ ደረጉ ነው የምትለው እንዴት እናስማማው ብንል ሁለቱም እስቶቻቸው ናቸው እንግዲህ ያው ሁለት አለት ሊሏቸው ይችላል ያን ወቂለ ቦታው ቆሻሻ ነጃሳ ከሆነ يعني سلام يرجباتشاو بوتا عندنا يمتطوبات بوتا قشاشه نجاسه كالبت يا اغيرو لا يرجع لا يدلا سلاز اغيرو مترشا لا ماطب يغبال على ذا دي صدا بالا بوتا كهونه وكف بالا بوتا نغر لا هونو يمتطب كهونه عند لا وتو قنشار صوت كذا يتطاب نو ايه سنه استطاب ايه نو واجبو كي لغت نغر نو يلال واجب عند منيت عند مولو سنه تدار سو ماطب وند كهونه مال ليلاو دي سنه نو قلت نو ሌላ ስነና ይሄ ስነ ሊታይ ገባ واجب ነው እስከ ማደረጃ ተባላል ነገር ግን መነየትና ሙሉ ሰውነቱን ማደረው በተለይ ይሄ ቅዝቃዜ ሀገር ላይ ያሉት አሁን ሰሜን ይሄ ደብረ ብርሃን ይሄ ደብረ ሲና ምትሩት ስበይቱ ተወሰኑ አዲስ አበባ በከፊሉ የኛ ሀገር በከፊሉ በተለይ በዚህ ጊዜ በጣም ቀዝቃዛ ነው እንዴ ያለ ቦታ ብቻ ውዱ ሊያደርግ ላይ መቻት ይችላል ለምሳሌ ማለት ነው እግድ ውዱ ሳያደርግ ከታጠበ ይቻላል የሚባል ቢሆን በጣም አስቸጋሪ ነበር ሸሪዓው ግን በእዝነት ተሞላ ሸሪዓ ነው دين ارحم الراحمين نو دين من ارسل رحمه للعالمين نو نا سبحان الله قد لا درجو كتشال ما تو ينبتم قد وضوء ما درجو لذلك ما تطبوا يا قد نو نياونا يعني سنه ما داس عندك هون واجب نو واما ليله هيئه زكاه هون سنه نو وان ام سلمه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال ليله دمو يا بني الناس نتطبالنا مستر اقراچ هونو اتياي متطب يشلالو معناتنا سيزال حديث بقطتا مار ارتبرساتهم سينكاكم ودو ويفتاباتهم مالت ياسيزالامين ودو يعرقو نبر سينتاطب ينكاكا نبر علالاتشو طيب وانا عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله علالاتشو عبد الله بن عمر اباتيو مالن ايركوت احدنا جنابتن يونا عند سمتنيات يشلان سايتاطب قال نعم اعو اذا تودى احدكم عنداچو ودو كادرك فليركوت يتن وجن جنابتن يا اربع نغر ليسرا كاسب سايتاطب بفيت ودو مدرسنا يونلتا አንደኛ ለተኛ ከፈለጋ ያኒ ጅማ አድርጎ ወይ ጅናተኛ ካሆነ ያኒ ዘከሩን አጥቦ እስጃ ነገር አርጎ ወዱ አርጎ መተኛት አንድ ሁለተኛ ደግሞ መልሶ ባለቤት ሊገናኝ ከፈለጋ ቀድሞ እስጃ አርጎ ወዱ አርጎ መገናኘት ሶስተኛው ሊበላ ከፈለጋ ቀድሞ እስጃ አርጎ ወዱ አርጎ መብላት አራተኛ ሊጠጣ ከፈለጋ እስጃ ወዱ አርጎ ያኒ መጠጣት ይችላል ሳይታጠብ በፊት لمن دنو بيبال تخفيف الحدث لو وانا استنيا حدث ما قال لي بار انداو بمسجد جنابتنيا ورسه مقويت ايشيلم وضوء كادرك مقويت ايشيلال بالليل حديث الله يمين نغا شوف حدث سلم يا قال لي برغد مسجد بزي ايشيلو كين يعني يا قال لي لا ما ايه واجب السنه نو ان شاء الله راجي قول سنه نو ابزانيا لو ماجس كواجبم نو مالتن بلوال نغرك ان شاء الله ليل حديثو تشالو جد ايتلم يطبق السنه نو شلال يبار يغبا من بياقت يتوسل كده تسنمو اسفلاغي نو انت كسر مال يسرابات نو ليله اكو صدات انت ما ادرك كون ما قالك كون سبحان الله ما قالك كون بمجمر بتغناني بس كتو ما غناني تو بتام مدبر بس نيتا لي نور يشلال لذلك ما صدات ما تادس كون انسان تتادسانش انت تتادسال اجي هايرم تجمرال اسلام يغرمال يغرمال والله اجي وانا من سلامه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم معناته من سلامه ام سلمى ما نسيبه ام سلمى استسمع لنا يا وطني ام سلمى اسم ام سلمى هند بنت حذيفه يا نبي مستنان مجمرا يا ابو سلمى نبر زوجا موتو هاجرت هجرت الى بشانه مدينه متالج جاءت ام سلمى ام سلمى اسمها ما نعرف ام انس بنت ام سلمى رميسا او رميضه او قميسا بنت ملحان رضي الله عنهما امراه ابي طلحه مجمرا مالك نبر اغبات እሱ ከመውተ ባያነ ተባት ከዛ በኋላ አቡ ጣልሃ አግብቷታል አቡ ጣልሃ ደሞ ስሙ ማን ነው ስሙ ዘይድ ኢብኑ ሳህል ነው ዘይድ ኢብኑ ሳህል ባቡ ጣልሃ اسمي ዘይዱ وفي قوسي كل يوم سيدو على الى رسول الله صلى الله عليه وسلم متاعنا فقالت عليك يا رسول الله يا الله ملكتنا هو ان الله لا يستحي من الحق عجيب شوف اللي يقرا ياتو الله حقاً كما ناقر كما قلت انجلي أفرو أي دبابك ما أي شفافنا دفرتشين اتبالون يا تقول سيتو تندي أي نت نقر وندنا بسيط ما خاك لي الله هنا يتاك هنا نبالوا كار هنا تنش متفرب بتكات عني الله دمو من أربعة بقت ستايك أو ذارك ستايك أو تنش من درب ما تميل نقر لي متاعش برد النبي أي دوم بمسارات هون ممكن إيه لما دمو دقه هو هذا يا إيه أي بعد قد يحتاج على الوقت وهي زلا إن لازم من هك ماله طبعا دفرتشين اتبالون أو دار دار بلانو من دار دريانو بقت إتا سيتي هذا مني كايز متى تبى الله بات تركنا أتى عن زاري بزاري كذي راسون دي أتى سيتو جندي نعكر بيت أيكو ثنيش يهونا بيسمى نعكر هذا كسر دار دار هيدو متى يك إسكال تا تواش كريدو جن حياة أو ممار إسكال نكاتي أو كلا كلا هنو حياة على مزمن بيبا نزيب العيشة من علش هي نديس كابور راش بهلا نعم النساء ونساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين كما روى البخاري في كتاب العلم وقال مجاهد لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر قراتنا عنا أفاري علم أياد يملا إن لا يستحي من الحق ولا لا يستحي من القرآن داره مر إن لا يستحي أن يدري مثلا ما بعوضة فهل على المرأة دار دار هيدا وذا قد قتا دار اكتمتاج فهل على المرأة من قصة إذا احتلمت احتلام بونس كيف بحلم يوون وندو تقنانين بلا خالج ما تعطب إذا قالنا بعدب يتمر بحياء يتمر بوقة يتمر بتقوى يتمر ونداتهم سيتاتهم سبحان الله برقية دينقية هزبوت فتوروش لنبي مرتو مل ملو سبتواتشوا رضي الله عنهم وأرضاهم وحشرنا معهم يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم آون إذا هي رأت الماء شرط آون إذا هي رأت الماء يعني عم نسوي بهين مو مال وندم هو نسيت كونا كتقاراني صوتها أدر كنت أنا نيوم بلو كارا ماني يكارج ما تقبل لبته يهيل مقولين ينف ماني يكال وطا يستطيبو يهيقظا قلين ينف دمو تقاراني نو ماني ينبعي وطا ما تقبع سيسار قلت نو الماء من الماء الماء من الماء إنما وجوب القصد بالماء من خروج الماء مانيك موتاتون إيه أقول لهم لباس بهم فسروا تال بمنا باهتلام فسروا نعم وقال يتوزف قول إذا رأت الماء بماله ما يشتوز توزاك بوال إذا رأت الماء وهاني أيشك هنا بماله تاجتو من مالت إذا رأت الماء مالت قيل يسيتوش ماني بقى قطع وجه أي وطامنا عند وندو وذا وجه أي رجم وسطنا وكتا سمات بلو يفسر يتوسر لما قال يعني يتسمات كهونا يسميت يتسمات كهونا باي تايمون كما تطوع النبات أميلا الله قلني هي بزوم أنت دقفا راجيه قد تايوت عال سلزي سلميوت عال آون كوتات مالا نو يعني متات أبيزات عال نو يعني لذي بليل هذا اسمين هالوات وإيه نقر بسيطو شكاً يالين دي بلا هذا الشاشو أدي تريبت يمينوكي فمن أين يكون الشباب؟ تادا ولجو يسار وغن يعني يسار وندم أبات مي مسلو لسا مني ما يوتاث كونا انديتي هونا انديتي بوي هونا آلواتي لا بل لو دمت سيتو سينا سفر شاك إنك أنت دفر سيك على شندي آلواتي لا وعلى كل حال سيتو شمونا وندم بما تابه الموغ النت كادر رقا يعني مني كارج ما تابه اللبتن نبك وأنا عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه عائشة رضي الله عنها جنابة أثر الجنابة ما دمانيون ما لهم من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم الباسات آت منبر فيخرج إلى الصلاة وتنبر وإن بقع الماء يوها وبوتا ارتبطوا في ثوب إيال تلالج إيه ارتبهون كذين وفي لفظ مسلم لقد كنت أفركه إفدفقه نبر من ثوب رسولك الرسول فركان إيه درك بهون كذين اللي مفقف إفدفقه نبر فيسلي فيه بزا لبس يسجد نبر إيه دا مناسي زال إيه مني أهاران أولالو سواج إيه بقلص إرادات شوال إيه أتبكوت يعانكو يعانو بزو بإرادات أتباوال إزيلا درك بهون كذين ما رو خلف ساتش ودرك نبر اندي داكيكو دركو نبر عندني في تمارة أنم في فك على جو نبر كذا خالات باو وتو يسكت بنا نبر تلالس نجاسة بهنو عندي بمفوق بتشاي ترام خالات تبوس إيه تهارا نميل إيه تكمل نجاسة أنا من لذي أديس ما نشتارو إيه ما من دنا عند سو جامع وقشاشة كرقة تبت مسجد برسي درس عندي قال بتو عيتو نجاسة خالة بوا بأفر اللي فك فكو يا ترى لين ده تبالو عينا تناو ياو شاون دمنا كربتين يا سبعتين يا أفر يتابو إن تبالنا إيه يا أدوا النجاسة على مهون يا سيزم من لا شو كارفة عندنا نيل لو طردا والفظاهر أن المني نجس يجب تطهيره بأحد هذه الأشياء الآن ارتب كهونه يتعطب درك كهونه يفقفقنا نجاسام يهون طهارة شوكاري نجاسار ومالتين يهيدان سلزي ياو درك كهونه اندازي فقفقال ارتب كهونه يتعطبا نجاسان انبال طهارة انبال ياو راجيو باو كدب تكشي الله جاو لما وتخلال الفعل نجاس ايد اللم يمي له مذهب الشافينا مذهب الحنابلانو ابن تيمية نجاس ايد اللم يمي له انحدوان وأنا بإنجليا وهنا ونيتا وهنا بزيف سمارتنا وإنجليا وسويو بلبس أوليف على بيت بتكنا نجيب بزيف مسكن دميشيرم إشارة زتنا يعني تاتا ونجاسة إذا لم كان يلا سيداتنا إن دايدا بيرنا سيداتي بس عند ذي إن دزارة لبس ما أتم يلام تنيش لبس إترتالا يا لبسو يا بري درسو ويم دمو إماغو ما الدقابيو ونقول لبسو الزوار بيتكنا نجيب بتكونا قطع منيدي نكابش لنا يعني ناو ارتب كونا يتباو دارا كونا دمو يفقفقو مالتن يا سيزاك اسلام منم هل نقر ونبيو كده تجمرو هذا الساتو من مودينا جوا سبحان الله بس ساتو كده يتوستان القرود باي كسة نورو سووت بطعم الشاككو نبار يكبدع شو نبار وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وفي لفظ لمسلم وإن لم ينزل أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جلس بين شعبها الأربع بعرات كنزلوها بيد بين يديها يعني بيديها ورجليها ببدون تفسرها وأنا هنا بقروتشا أنا بجوشا تكمد ثم جهدها والمراد بجهدها هو يعني كنات عن معالجة العلاج يعني نزهونه يعني جنس كاد الرقات إلى فقد وجب الغسل كتبت قدونا هنا وفي رياض إذا جاوز الختان الختانة يمي قرزو يوندو ياتي حشفاء مالتنا ودى سيتوا متقرزوا كلك قبا فقد وجب الغسل ما تعتم يوجبو بقل ندقزي يسويو مالتنا حشفاء ملوك قبانا ماني كارتش حشفاء ملوك قبا ستبت أي وجب ملا ويمدى ما حشفاء يليلو كهونا ياتي كركروا يليلش كهونا يسان لك ودوسكا كتاتنا ما تعتم قدم يوانا ملا إذا جاوز الختان الختان إلى الحديث ليلا يا جاوز الختان ما لك تنيك الرزاب بوتا يا ودو يا شفاء ما لك مني كارج بستكر كه شفاء يا الناس جم مشروب وان يا سكبا كون متى طبعا يوجب بس من على جميع الفقهاء يعني فقهاء وشو ما لك وقولوا ختان الختان يا تنتنا سلفنا المسألة يا ختان إذا من أربعة من الأسماء ليلا ما كرابي نورم وفي لفظ المسلم وإلا منزل ما تات أبو قد بايو بمجمرة بأول الإسلام سويو قلنات كادر رقم ماني كارجة تتبط أي وجب منبر ماني كارجة كالفسسو تتبط أي وجب منبر إلا ببستمت أرشاقين قلنات كادر رقم ماني باي رجم ما تات أبو قد لوالنو إيه يقذاك هنا نو يعني بهي المكون قد من داخل لك ماني كالوطا ما تات أبو أي زوم لكن هذا مجمرة إيه تنستو طوات ما عندك زي بيتين يوم مجانيات بيا كانوا ليون يشلارنا سلزي يتعتم مارتو بطام يكبدنا برسمنا وسايت أنا كرنا سووش برسمنا بدمب تنكاري سايمة الله شو بفي بعلا برسمنا وعلى النبو ميجا بسويش كتردو بعلا من يوم تعمل أي كبد حتى أنك تأجوا لجهاد هذا السنتو من ذيك عمان وعلا أنك إنكو منو متاتا بكبدا او لاسلامنا الله يا قرر وجه كوت واثرت متاتا ما قال الله سنا ايد الله دمو امانه يا مستر امانه يوم تبنى الصلاه لم يرسي فسر ما عنده جنابا متاتا منو انتنا مستنا انجي الله نجي ليلا ما ناكم فيها سبحان الله سلازي ايه امانه كمنم بلاي شكر لو دمو الله لنا امه مالتنا تنستا متاتا بجد لا ليلا دمو نشاطم لو لقن بروجرامه واو حيلنيا مالتنا عينتنيا حيلة قلبتنا نقاط بسط يعني مادنا ويم مادياتنا طيب نباتك إلو ياو كتغناني حشفا وكقبا ماني ينباي وطا ومتاتا بوجبا ألم ملون وأنا بي جعفر كابا جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي يمبار رضي الله عنه اللي بددونا أنه كان نبر هو السنة وأبوه أباتي يوم آلنا محمد بن علي نا أبي جعفر عفوا محمد نا علي محمد بن علي محمد نا علي مارد أبي جعفر محمد عفوا علي بن حسين مارد عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نبر جابر بن عبد الله صحابي تلك صحابي نو وعنده قوم سووش نبر جابر بن عبد الله زن فسأل الغسل سيرة تتبطأ يكون فقال يكفيك ساء متى تقوت وهذا كيت ساء عند كنا مالت سوست يعني في أرات الفين يعني هلت لي تركوال هلت جوك من أنا كوال يعني زي أستطبال ما كذاب على إسراح مدرقي اللبتل كذاب بأن نسا كاردارة إجلال كذاب ببلدة كاردارة إجلال قل يبدوها مالت يبدو عند مد روب ليتر يتبطو هلت ليتر بيهون تمراتنا وها زاري ما شاء الله عشان داو موتو على الناس أو سبحان الله إن كفتو طالوا عن سيدفا واكو بنورهم لتا باكنو اي فقدوا اسراف بوها كمن بلا تتقدان طيب فقال رجل ما يكفيني اي بقاني مالاتشو اي جابر اذا نزلت وتي فتوى يسد يا له ادماجو ان يكو اي بقاني مالاتشو فقال جابر قالوا فقلت كان يكفي من هو اوفى منك شعرا اقول كانت يا بلدا اقولوا ام يا لنا بذات يا الله لنبي بقى اتشو نبال درجة كانت لمي بطلنا أقولون كانت أقولهم ما لهون لنبي يبقى نبرنا أنت إذا يبقاها بلو قلمة يا نبي السنة تقاوم سو ما قلمة تقبينه يريد رسول الله ثم أمنا في سو إن دزا بلو ثم أمنا في سان بترك لفسو إمام هنو السقدا جابر إلى الحديث أقول يا ستبت وها يا جناب ستبت وها عندو قلنا ويم قلت ليتر مهونو سنانا هنا وفي حديثنا كان رسول يتوضا بمد ويغتسل بالساء الى خمسه امداد وفي لفظ كان رسول يفرغ الماء على راسه ثلاثه لا تملت النبي عليه الصلاه والسلام فاتك لا تتسقي واحد فنا كذا سائر جسدي انتنا رغنا يقدمون والسماء متى وين هننم لا هننم لا انذا ادركنا بلما قال رضي الله عنه قال مصنف عبد الغني المقدسي رحمه الله الرجل الذي قال ما يكفيني هو حسن بن محمد ابن علي حسن بن محمد ابن علي وأبوه محمد بن حنفية يبالا لمن دلناه كحسن حسين لما ليتنا إيه حسن حسين يا فاطمة ناتشو إيه ده نبيو يا رجل ناتشو إيه ده مو محمد بن حنفية يبالا علي مسيلمة الكذاب بابو كالصديق زمن نبينا يالون إذا وغالبت بقبه وغبتونا صحابة وشغدنوت يعني كان قد لو ماركو يونتش مستحنفية يونتش من بني حنيفة يونتش عمتتونا ببار يعني علي أقبتوات من ولد اللات يا هنون لذين محمد بن الحنفية بيبالهم فرقا بين حسن وحسين لما ليتنا وهو الذي أما على صلاة جنازة ابن عباس عبد الله بن عباس موتا كانت اللي قال لي شان أبري بالهم محمد بن الحنفية بيبالهم عبد الله بن عباس موتا كانت طائف لأينما موتوا فجنازة استقد أسنا مات حبر هذه الأمة بلو عليلا يزيج أمة بحر عالم موتا بلو عليلا طيب باب التيمم عن إبراهيم الحسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا متزلا يصلي في الكون فقال يا فلان ما منك أن تصلي في الكون قال فقال يا رسول الله أصاب جناب ولا ماء فقال عليك بالسلام إنك في حديث رجيم أساترون يا متى ورجيم حديثنا وصلي لنا من الله سبته باب التيمم تيمم لغة القصد استلال استئمان الترابي على أعداء مخصوصة بشرائط مخصوصة ومن خصائص هذه الأمة متعلنا تيمم مالت لغة قصد ما سمى زنبلو عند شرع مركاك تيمم مالت آخرون ما سبب بتوسطنا ملكة إبانية لأداء مخصوصة نفيتنا له لفتجو وش معدته يزي أمة ملياني مطعني بقطع بولدتنا وسوستنا هذه مطعلينا إمران حسين الخزائي إيه صحابي مالتنا ملائكة حفظاو اتنا بربر بقى هذه دي إيه بيقانو لسوم إمد ملائكة الليلة نزيها ينبر من كرامات أنه يراه يرى الحفظة كرامة سبحان الله إمران حسين الخزائي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً عندنا هنا زمشا هيدا ومتوا إساو رجمنا مؤتزلاً كسو قال اللبلو سواتي شسكدو أي سكدو لم يسلف لكم أي سكدو فقال يا فلان إجلي ما منك أن تسلف لكم من نوك أن يعقى كسو قال استكدك لك لمن الله من فانتر بلا كم تعالى فقال رسول أصابتني جناب ولا ما أتهم دمي شاركون ألد الرسول على وقت جنابا نكتونا لنا ودوس إلى إلا كجنابا إن دار سكد بيينا والاش قال عليك بالسعيد أفرين أدراتك أم فإن يكفيك لا وهافا أنت هنا على الأخلاق ياهو لأن التهم يقوم مقام المعنى في كل وجه وعن عمار بن ياسر العبسي رضي الله عنه الذي أجاره الله على لسان رسول الله من الشيطان كشيطان فنبي أندبت الله يطبق ونلا وفي سنة النسائي قال النبي صلى الله عليه وسلم مريع عمار إيمانا من رأسه إلى مشاشه على النبي عليه الصلاة والسلام عمار بن ياسر إيمان تمولتوار كنكلاته إيزو إسكا قروت إفر سر درس إيه مكة تعطى مبوم إيمان تمولتوار بمسكر الله تنو يا وقت الزب في مكة عذابا شديدا كما يعرفه كثير من الناس يا ربك الساو مالتنو بإيمان الله تعالى يوم الترشا بعلينا بمعاوية حرب موت إلى رضي الله عنه من على لك من على يا رب داري متودو بهو نورو كثراتهم كلتهم كبايي موت نبر متودل نورو بوها قبيتش راسين أطفا نبر متودل نور إيه نقر عرقية انتل نبر نقر قي النبي نقرونيان كدوني مترشا أنت متطات وتتنات بلونيان بلو وتت أززة تطا كذو وقتم تقدل إلى رضي الله عنه وارضه بعثني النبي صلى الله عليه وسلم قلت له أكون فاجنا بجناب تنيا هون كون فلم أجد الماء على قنيه فتمرق في السعيد فرغت عن كبال للكون كما تمرق قد أبطوا أيهوش فقلوش إن دفين كبال للو لكن هذا وحاو مروس من الرئيب التطبوط أفروا من دزا مسلوط كياس وزن دزا فأفروا لك كبال للو عن كبال للو ثم تأتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك نذكر كواتشو فقال إنما كادك فيك أن تقول بيديك هكذا بچوش إني سوف تنمين إني أرقى ثم سأل شمالا كذا اندي ارغو وزايره كفاي وشاولا اندي ارغو كذا اندي بقاه نبن اهي انجدي اج ما بسن اسقطي مال يا جنابا تيامم يلالو ترتيب شرط ايدلل لمارت مرجا نو يلالو يا جنابا تيامم ترتيب اي شرطبت بيتشا يد يا زي يتيامم بوتاوش اسنكا اي اجاچو فيتاچو يودو كودا فيتنا قد موفيد كذا إج كما قال تعالى فنمزج ما أنفتها مسعيدا طيبا فامسوا بوجوهكم وأيديكم منه سورة المائدة على سلزي ثم سأل الشمال على اليمين وذلك يوم الشمال على اليمين اندي أرقو معنا كذا يا بيهن اندي أرقو اندي أرقو بلا ويمدمو اندي أرقو اندي أرقو اندي أرقو ترتيب الشرط منا فجنابات هامو مالا اندي ترى يبقانك كل صلاه ملي صلاه ثم بقياس السراو ياو فيتم تعب سؤال بافرسين كبال له اجوشو تركاكتوالو دغفوا له ياو ساياق نبر هنا درغوا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انجد واناو كيفيه واناو كيفيه ثلاث اين العلماء راي مالهنا يتامم ابساس مالهنا عندنا ايه واناو ايه عمر بن ياسر ابو صحيحين ابو كان اسمه تورابت اندي ادرغال بلال كذاب كذاب ዋናው ይሄ ነው ዋናው ማለት ነው ሁለተኛ ሻፊያዎቹ እንዴላ ሶስተኛ ሐነፊያ እንዴላሉ ምናልባት ማውቁ ጥሩ ነው አጋጣሚ ብትሄድ አይቻልም ሰላታችሁ ዝናንት አንድ ሊደወልልኝ ከሆነ ቦታ ሐነፊያ ሰዎች ካሉበት በኢትዮጵያ ደውለውልኝ آمين أي بالم فاتحة كتكرر بالا علي أياتو أو بحنا فيها مذهب آمين جهر أي بالم فقولوا آمين بصيرن يوني بس بصيرن أي بالم إن دام جهر أقول آمين علي دبت دبال بال إذا ما راك اللي أياتو ما هو كطرونه إذا لا أنت أكيد إيه بقى شاف يا هو إن جهر ماذا قال لك إن دام ناس وسي كشكر إذا سرعت كان توي هون آمين بلا هو كجهر كرر بينجي آري ما له سرانه ما مسرته كن إيه تجاب يباي هون ما له ስለዚህ ማውቁ እነዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ህይወት ብዙ አይነት ናት እና እግር ተማማናት ማይደርሱበት የለም ያከባቢ ሰዎች ያሉበት የመሰቡን ሂደት ማውቁ አስፈላጊ ነው ህይወት ነገዶ ይችላል ዋክራደው ብለው እነሱ ወድሮ ሊያገኝ ይችላል አንተ ግን ህይወት ታጣለህ ማዘባች ዲናችን ማባረስ መጥቷል ብለው አንገት ሊቀነጥሱ ይችላሉ ያንተና ያቆም ዲናችን ካለፍከን በማረት ማረም እነሱ ለዲናቸው ተነስተው ነው በመሰረቱ ወንጀል ላይ ይወዛሉ እብታይሚያ አንድ ግን አሰሩ አስራውት ያሰሩ ሰዎች ያሰግዱ እስር ቤት ተነሱ ጋር ተነስቶ ሰገደ እህ ሰው ለውጭም በጥብጣውን አሁን እስር ቤትም ከኛኒ በጥብጣናል እንዴ መቀጥቀጥ አለብን ከልከጥ አደረሙ እነ ዘሃቢ እነ ኢብኑ ከሲር ኢብኑ ቀይም አብደው ዛሬ መሬት መገልበጥ አለበት ብለው እንትን እስር ቤቱን በርግተው ገቡ በቃ ሼካችን ተማታ ብለው ተናደው እሱ ጋር ደረሱና በጣም ተናደው ተናደዋል ማብቱ የኔና እናንተ ነው አላችሁ مبتوم ما ينتهي نو من على جوف السلاج انداو انين بممتاط اجا غنيا دو على جوف انيت اماما مسيا جوف كو نو طرو اسيباو نو سلازي ما هو بس فلاغي نو وعن جابر بن عبد الله رضي الله انصاري رضي الله عنهما ها يتيم كيفي هم دمو نغلتا متا عنده ايه نو دي ارغا او اوارا يلو نو يلونا ያማሩ ነው ዋና ይሄ ዋና متفق عليه ለተኛ ሻፊዮቹ እንዲተሳሰብ ይደረግና ፊት ይታረካል ለተኛ ተመታና وفي السنن عن ابن عمر رضي الله عنه النبي قال التعمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين يم الى المرفقين يميل على ثلاثه حنفيه عندي ارجع دنيا عندي ترجع الله ثلاثه ضربه ها ثلاثه ضربه ما له عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوتيت خمسا امس نغت جامس ايدلم اسكا ودا سلسا سبع مدرسه له بحديثو يقربوا نو هي انجي سبع تمم سدس مالا اسكا سبع ودا سلسا اندزا يدرس سمته ما درسو تعال خصائص النبي مليا كنبي للنبي ولت مليا لا عند كامه مليوبات ولت كنبياتوش مليوبات عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي قال اوتيت خمسا امس نغت الله ستونا ليتونا لم يؤتهن احد من الانبياء قبل كان يبقى في جنب الانبياء يالت ستونا نغت ستتشالو نزفت بالرعب مسيره شهرين يعني يا ور من غريقت يالا طلاتوچي يعني فرات الله لقوباتشو ششتو اني اندي رد ادربونيا وفرياتين شهرين من ثلاث اشهر من الله اندي الناس ما يغاچو شهرا منغدو بقتيتا شهرا اقدم بقن بقول شهرا بغرا كونه ايغاچو مين حديث اندي يميلو ما يا ويا الذين امنوا كل مثل عليك رجاءت جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها بغزوة الاحزاب وقيل باهود اهود لث يموتوا كموتا بهالا ابو سفيان سعودي ذو كشش بهالا بهالا غزوة حمراء الاسد من بارس السنة سوش مدبنا وطو خلاص الله فرها لقبت ودى مكة ششتوال بشا يا منهم يور من قد يأكل ركات إيال لطلاته وشيئنين فرهات الله لقبت شو تردد شادون إيه لما أن النبي يالتسطع الدنوار وجو الى ديال ارض مسجد وطهورا يا مريت معنا مسجد مسجدنا مصداجيا تدرغالين يالچ معنات يعني وضوء ما درغيا تيمم ما درغيا مال يدرو امت بمبريت كيف ديت مسجد ايشيلو بيا اچونا كانا ايساچو استا يتمدبو بوتا جليلا بوتا مسجد ايشيلو نبا ولتنيا تيمم دمو متكم ايشيلو نبر بوها بيچا نبر لليجن تيممنم بمريت علاق كلها مسجد الا المقبره والحمام الان فأينما أدركتك الصلاة فصلي فإن الفضل فيه لا النبي عليه الصلاة والسلام يتنبك نعمانه مسجد مسجد تمرات بلات بيهونه عندهون يتعو بليلام بوتا بمدر وقب نجاسة اسكار هنا مقابر اسكار وش انتبهت اسكار هنا مسجد تجلال الله يا الله فضلنا يتم شوف شرقم غربم هيدا سبحان الله يتم تبلاهونا السجد يتنبك نعمانه دل مني الله أكبر فأيما رجل سلذي من أمتك أمتي أدركت الصلاة درست فليسلي إذاو فإنه مسجده وإنه طهوره بليلة رواية مسجد جاوم إذاونه وضو مدرقيام تعمم إذاونه سوش تانيا وإلت لي المغانم غنيمة مرك على تقول لنا ولم تهل لأحد قبل كنيب فإن نبرا لتنيا نبي حلال نبرا من دمنا إساءة متو نبرا ميانا الددو مالنا وبابا غنيمة ومالة انتن كدات كليلة سرقوش كليلة ساعد متانا دوارس بقى مقبول مهم الكتئ هنا لذي أمد فقلوا مما غنمتم حلالا طيبا إن الله ما رأى عجزنا وضعفنا أهل لنا الغنيمة عندهم أهل الحلال يا حلال حلال غنيمة نادرق جعل الله رزقي تحت ظل رمه كاتوري إراسر رزقي رزقوال مال بطور بمواقات غنيمة واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمس وللرسول لنبيه سبحانه غنيمان هذا أدرك كافرة تماركه زكاة الفرافين قال إيه أو ساق الناس يهونون حلال أدرك الله شو الذي من لبي السباك سبحان الله يدلك كرامان وأطيت الشفاعة شفاعة الكبرى ونو وإلا شفاعة لمؤمنوتهم لنبياتهم لأفرادهم لملائكتهم على الله كما ثبت في حديث الشفاعة الطويل نقل شفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم بابو حديث بأن استور طوال أبو هريرة أوري طوال جابر أوري طوال حديث الشفاعة الكبرى يوم القيامة إن جدي هنا اشتد الكرب وأزم الخطب وبلغت القلوب الحناجر سووش إن جدي ملا أفتوى التوش إن قتس كذي درسو ملا أتو يقول بعض الناس لبعض ألا تروا إلى ما بلغكم يعني ألا تذهبون إلى ما يعني يشفع لكم كالله من يستركع من أعمال داش أتفلقون بلو آدم المطال آدم هنا قلوا يشنيان وذا نوه المطال السوم يشنيان وذا إبراهيم المطال يشنيان وذا موسى المطال يشنيان وذا إيسى المطال يشنيان وذا نبي المطال تحت الأرسل يردنا أهون بدنيا ما نستاوصونا قال الله يتوقع من ينا يعني الله هاني قد أجز آيتنا له الله هاني معاتنا له فيقال إفرسك وستوطى وشفعت شفع بلو يبارنيال كذا أستار فرد استطاعون إنجلي سبحان فرد فصل القضاء وهي التي ندعو له بعد الأذان وبعث مقام محمود الذي وعطه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا الله شفي فينا نبيك محمد يوم المعاد يا رب العالمين وكان النبي ليلة وشفاء اسكاس من توهم سدس بتوسط نبيات وجم يقاروا أشوال البلان إتشين مانم ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل مانم إتشين أي قراتشو الله أكبر وكان النبي يبعث إلى قومه نبي ياندان دو نبي وده هزبوش الله نبر ولقد رسلنا موسى إلى فرعون بآياتنا إلى فرعون وملئه يجب سيزبوش زندو مالا وإلى عاد أخاه هودا قال يا قوم اعبدوا الله هود لا لأهل انتنوج أحقاف بعد رموتنا بايمن مكاك لنبر سووش هزبوش نبي لا ساريه مساري سمودا ميبال بطالياننا برومانياننا برومنا بسوريا مكاك لا يالو هزبوش يلون سووش يوردانو سيزبوش إبراهيم سووش أهل كوسا ميبالو كوفاوس ينوهم أهل حوران إن ذي يترى يونسن نينوا ميبالو يعني إراق لاي ليكو أتوان وعما نبي محمد وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميع إلى الأحمر والأسود والأبيض والعرب والعجم بل وإلى الجن وذا جن وذا هزب وذا سو يعني عرب جم من لا هزب فمن أنكر عموم رسالته فقد كفر كما يفعل بعض النصارى نبي من لا هزب زندل تلاكم بلو على سوي كفران إيساوي هم يبارو نبي محمد عرب بيتشان تليكوا لهم بلو عند النصارى وتشاب عند النصوائي وكان نبي أسفيك إلى قومي خاصة وبعث إلى الناس عامة يا سلام الله أكبر ترسل هذا والله أعلم وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.